تجاهلهم لا يجزي ولا ينفعهم، مخلوقون مربوبون، يجب أن يتعرفوا إلى خالقهم وربهم، وهذا حكمه فيهم بعد أن أقسم تعالى بأعظم إقسام، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورا وتقوى. تسع إيمان حتى أقسم بنفسه. على ماذا أقسم؟ على هذا الحكم الذي لا ينقض بحال من الأحوال. قد أفلح من زكاها، أي نفسه طهرها وطيبها حتى تكون واحد أهل الملكوت الأعلى صفاء وطهرا. وقد خاب خسر من دساها. وكأنكم تسمعون رسول الله وينادي يا بني فلان يا بني فلان أنقذوا أنفسكم من النار، حتى قال يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والآية تبين لنا الآن بما تدس النفس وبما تزكى. فقال تعالى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته تدست نفسه خبثت تهوتت فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن فالنفس تتدس تخبث بالسيئات بتلك الأقوال والأعمال والاعتقادات التي حرمها الله وأودع فيها مادة الخبث، ما إن عبد يفعلها إلا وتخبط نفسه. خالق السم في العقب والأفعى كذلك جاعل هذه التسمية في الكذبة يكذبها عبد الله. وبما تزكى النفس؟ قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فبين لنا بما تزكو النفس؟ بالإيمان والعمل الصالح. سبحان الله العظيم. أبعد هذا نطلب مزيدا؟ أيحلف الجبار على أن من زكى نفسه فاز زحزح عن النار وأدخل الجنة، ومن دساها خاب خسر؟ وبيننا الفوز بقوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وبين التجسية أيضا ومعنى الخسران، فقال ألا إن الخاسر قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين؟ ألا ذلك هو الخسران المبين؟ والآن معاشر المؤمنين والمؤمنات، هذه الآية وإن كانت تخاطب بني إسرائيل اليهود الذين يجادلون رسول الله في المدينة، لما ادعوا تلك الدعاوى أبطلها الله، لا قيمة للنسبة، بلى ليس الأمر كما تدعون. كيف إذن يا الله؟ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته، لأن الخطايا ما تأتي إلا بعد أن تكون خطيئة، فلهذا إذا اقترفت ذنبا عجل بالتوبة وإلا ستتوالى خطايا. التوبة تجب على الفور بإجماع هذه الأمة، لأنك إذا أذنبت وتساهلت سوف تتوالى الخطايا وتحوط بنفسك وحينئذ فرغ منك لم ينفعك شيء وأحاطت به خطيئاته. أولئك البعداء أصحاب النار هم فيها خالدون. أما عالم ما عالمنا هذا إليه إلا كقطرة ماء في المحيطات الخمس فقط اللسان يقول ما وقد رفعت رؤوسكم يا كوكب الشمس المضيء الملتهب أكبر من الأرض مليون نصف مليون مرة لو كان هو النار لن تملأه البشرية ولو كانت مثل هذا 50 مرة لكن هذا الكوكب سيحترق وينطفي النار وراء ذلك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. آمنوا وعملوا الصالحات لولا الإيمان ما عمل عبد الله العمل الصالح. افهموا إياك أن تتصور إيمان بدون عمل صالح أو تتصور عمل صالح بدون إيمان فإنك ما أصبت. كيف هذا؟ إذا وجد الإيمان الحق المطلوب أنت تجري وتطلب أهل الأرض دلوني على عمل يحبه ربي دلوني على ما يكره مولاي. ما تستطيع أن تؤمن بالله ولقائه ولا تعمل ما يرضيه ولا تترك ما يسبقه مستحيل. إذن فالإيمان بمثابة الروح إذا حي العبد أمكنه أن يسمع ويبصر ويقول ويعمل لكن قبل الحياة كيف يعمل؟ ما يستطيع. فلا تتصورن وجود إيمان حق بدون عمل طاعة إلا إذا آمن ومات. نعم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم أدركه الموت ما اغتسل ولا صام ولا صام. هذا نعم. أما تتصور أن إنسانا أو جانا يعيش مؤمنا اليوم اليومين والعام والأعوام ولا يطلب مرضاة ربه بالعمل الصالح وترك سخطه بالعمل الفاسد فوالله ما كان ولا يكون. ومن عنده دليل يتفضل. فكونك تجد عملا صالحا بدون إيمان ما تجد ما يمكن أن يكون العمل حقيقة صالحا ناتج عن غير إيمان بالله ولقائه. فلهذا هم مقرونان في كل آيات القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات حتى إذا ذكر الصالحات أولا يأتي بالإيمان بعد ذلك. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أي والحال أنه مؤمن. إذن هذه الآية الكريمة تكفينا وتكفي أهل الأرض كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في سورة العصر قال لو ما أنزل الله تعالى إلا هذه السورة لكفت لأن الله عز وجل أقسم بالعصر وله أن يحلف بما يشاء. حلف على ماذا؟ على أن هذا الإنسان المخلوق فيه قصر. واستثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والآن مع هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى وهو يخاطب بني إسرائيل أو يخاطب نبيه اذكر لهم لهؤلاء المتعنتين الخصوم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. من الذي أخذ ميثاق بني إسرائيل؟ الله. ما هو الميثاق؟ العهد المؤكد بالأيمان، العهد المغلظ المشدد الموثق بالأيمان. والله لا أخلف وعدي معك، أو لا أفعلن ما قلت، أو لا أنهضن بما كلفت. اذكر لهم إذ أخذ الله ميثاق، إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. من هم بنو إسرائيل يرحمكم الله؟ إنهم اليهود. لما قيل فيهم بنو إسرائيل؟ لأن جدهم إسرائيل عبد الله يعقوب ابن حاق بن إبراهيم عليهم السلام، هم بنو إسرائيل. ومن عجائب الحياة أن هذا النوع من البشر احتفظ بجنسيته، لا يقبلون من يدخل في دينهم ولا يدعون الناس إلى دينهم. ومن شك يسأل أبناءنا وإخواننا، الآن 45 سنة مع اليهود، بل من قبل هل حاولوا أن يدخلوا فلسطينيا في اليهودية؟ ويعيشون في أوروبا، في آسيا، في إفريقيا، ما يدعون أحدا لأن يدخل إلى دينهم، ولا يقبلون من ينتسب إليهم إلا نادرا لأغراض سياسية، ولا يقع هذا في 100 سنة. فلهذا يخاطبهم الله بهذا اللقب، يا بني إسرائيل، ما فيهم دخيل. لما هذا؟ لأنهم غشاهم علماء محبارهم، ضللوهم بأنهم هم الشعب المختار عند الله، أفضل المخلوقين من بني آدم هم بنو إسرائيل. هذا كان في يوم ما أيام الطهر والصفاء، نام فضلهم الله على العالمين عباده، لو أن يفضل من شاء فضلهم لما كان فيه من أنواع الهداية الإلهية، لما كان كل بيت نبي. نعم، لكن لما انتكسوا فهبطوا وقتلوا الأنبياء وقتلوا العلماء وحرفوا دين الله، لعنهم الله. من هم المغضوب عليهم؟ إنهم اليهود، لأنهم عرفوا الحق وأعرضوا عنه، وهم المغضوب عليهم في سورة الفاتحة، غير المغضوب عليهم. من هم؟ اليهود. لما غضب عليهم؟ لأنهم حرفوا كلام الله وأفسدوا دين الله ونقضوا العهود مع الله، فلعنهم الله وغضب عليهم. ومن يسلك سلوكهم يحل محلهم، إذ البشرية كلها جنس واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. لما التقوى؟ لأنها تزكية النفس وتطهيرها. المتقي ذاك الذي يعمل بمزكيات نفسه ومطهراتها من الإيمان والعمل الصالح، ويعيش يتهرب يتجنب من مدسيات النفس من الشرك والمعاصي، فليكن هذا ما يكون، هذا ولي الله، هذا الذي ينزل الملكوت الأعلى، سواء كان أبيض أو أسود. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ما مضمون هذا الميثاق؟ ما هي بنوده ومواده؟ من الجائز أن تكون الوصايا العشر. تعرفون شيئا عن الوصايا العشر؟ هذه يعتز بها اليهود اليوم ومنذ عهد موسى، ولكن اعتزاز المسلمين اليوم ومنذ 1000 سنة بالقرآن اعتزازا عظيما ولا عمل. فاليهود إلى الآن واتصلوا بهم ودارسوهم تجدهم معتزين اعتزاز بالوصايا العشر وصايا الرب تعالى، وأخذ عليهم في العهد والميثاق. ونحن أعطانا الوصايا العشر وزادنا عشرات بالمئات، فهل أخذنا بتلك الوصايا؟ اسألوا المؤمنين هل عرفوها؟ أين هذه الوصايا؟ 10 وصايا تعدل وصايا بني إسرائيل وتفوق بحسب مستوانا وقربنا من ربنا. تسمعون لتعرفوا هل أنتم نفذتم الوصايا ولا لا، أو ما لكم حاجة؟ امشي يا شيخ ما لنا حاجة. أعوذ بالله، كيف نأكل ونشرب ونحيا إذن ونحن لا نعرف هل مرضي عنا أم مسقوط علينا؟ نقع فقط من باب العرض، عرض تلفاز، شاهدوا أنفسكم هل طبقتم هذه الوصايا العشر أو بقيت وصية ما كملناها. الليلة نعزم ونصحح العزمة على أن نطبقها، إذ ليست وصايا من الصعوبة أنها مستحيلة، لا أبدا، ما كلفنا الله بما نعجز عنه. جاءت هذه الوصايا العشر من صورة الأنعام، تعرفون عن الأنعام ولا لا؟ الإبل، البقر، الغنم، هي الأنعام. صورة تسمى صورة الأنعام. هذه الصورة لما نزلت جملة واحدة زفها 70,000 ملك نزلوا معها، وكم صادبنا وصحنا عشرات السنين. هذه الصورة يجب أن يفرض حفظها ودراستها في كل معهد، في كل مدرسة، في كل كلية في العالم الإسلامي. ومع هذا أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم، انظروا إلى أصابعي، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لمن هذه الوصايا؟ أليس في المؤمنين المسلمين؟ كم وصية؟ 10. كيف حالكم معه؟ نحمد الله إليك. عند الامتحان يكرم المرء يهان، ثبات عندما تأخذ تزن، ثبات نعرف توفي الكيل والميزان ولا تطفش. والشاهد عندنا ليس بنو إسرائيل وحدهم أخذت عليهم المواثيق والعهود، نحن أصغر منهم. تقدم لكم عرفتم أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قد أعطى العهد والميثاق لله أن ينهض بكل تكليف وأن يترك ويتجنب كل محرم ومنهي عنه، وإلا خان عهده ونقضه. إذن وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بنوده أولا لا تعبدون إلا الله، أول بند هو ماذا؟ ألا يعبدوا إلا الله، وهذا لازم أن يعبدوا الله أولا ثم لا يعبدون معه غيره. ليس معناه لا تشرك فقط، لا يقال لا تشرك إلا إذا كنت تعبد، ومعنى هذا أعبد الله وحده وهو معنى لا إله إلا الله. هذه المادة الأولى أو البند الأول في هذا الميثاق الإلهي الذي أعطاه بني إسرائيل على عهد موسى، لا تعبدون إلا الله، جملة خبرية ومعناها الإنشاء أي اعبدوا الله وحده. يا شيخ كيف نعبد الله وحده؟ الجواب اسأل أهل العلم بما يعبد الله وكيف يعبد، لا بد وأن تسأل كيف يعبد الله وكيف أعبده، ومن لم يسأل لم يعرف، ومن لم يعرف هل يقال فيه عبد الله؟ كيف عبد الله؟ لا بد وأن يسأل أهل العلم، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم، وكل من سئل وهو يعلم عليه أن يعلم حتى يعلم السائل ما طلب. ومن هنا المفروض أن أمة الإسلام وإن بلغت 500,000,000 لا يوجد بينها رجل ولا مرأة جاهل، صح هذا ولا كذب؟ هذا هو الواجب. لا ينبغي أن يعيش من المسلمين رجل أو مرأة العام والعامين والعشر من السنين وهو لا يعرف كيف يعبد الله ولا بما يعبد الله، لأنه مأمور. من القائل فاسألوا الله ولا نسأل من أهل الذكر؟ ما هو الذكر؟ القرآن، صاد والقرآن ذي الذكر، إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كنت عالما ما تسأل، تهيأ فقط لأن تسأل فتعلم. متى يفيق النائمون؟ متى يصحو السكاء بحب المال والدنيا؟ كيف؟ متى يصبح العالم الإسلامي نساء ورجالا كلهم علماء، يعني يعرفون ربهم معرفة تثمر لهم حبه في قلوبهم فيحبون الله أكثر من أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وتثمر لهم خشيته في قلوبهم فيرهبونه ويرتعدون من ذكره ثم يطيعونه؟ إذا أحل لنا الحلوى ناكل بسم الله، حرم الدخان والشيشة نحرم بسم الله، أمرنا أن نلبس خاتم الفضة لبسنا، نهانا عن خاتم الذهب تركنا، وهكذا فعل وترك. والفعل مستطاع وفي قدرة الآدمي إن خلا من علم وأمراض، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماذا نقول هل من عودة عائدون؟ هل هناك طريق قريب يا أبنائي؟ الطريق البعيد هو أحلام الغافلين من أمثالنا، هذا يوم تكون الخلافة، نعمل على إيجاد الخلافة الإسلامية. متى توجد الخلافة؟ وإذا وجد الخليفة نكفر، عرفتم، نرميه بقواصم الظهر حتى ما يطاع. هذا واقعنا. أنا قلت غير ما مرة، لو أن عمر رضي الله عنه خرج في هذا المجتمع ما يستطيع شيئا أبدا. قلوب متفرقة، أهواء ورغائب متنازعة، شهوات عارمة، كيف يجمعون؟ إذن أولا أن نؤمن، أن نحقق إيماننا بالله ولقائه. فإذا آمنا فحيينا، حينئذ كلف يا عمر مر فإنك تطاع. أما ولا إيمان حق ولا كيف يكذبنا؟ إذن ما هو الطريق أيها المفكرون يا علماء الإسلام؟ ما بحثوا عن طريق الخلاص والنجاة؟ نكون منظمات جمعيات؟ ما نفع. ما الطريق؟ عدنا من حيث بدأنا أن نسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل في مكة وهو محاصر وإخوانه مضطهدون يعذبون أمامه؟ منعوا من المسجد الحرام، أين جمع المؤمنين؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، جمعهم في هذا الدار لأكل البقلاوة والحلاوة والرز واللحم، ولا لا؟ لا والله، جمعهم ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يطهرهم من أدران الأوساخ الشرك والمعاصي والذنوب. وهاجر إلى المدينة النبوية هجرة في السنة الثالثة، في السنة الثالثة عشر من البعثة، هاجر فنزل بديار عوف بن مالك بقباء، نزل هناك مع زميلي، مع رفيقي، مع خليلي. وإن قال لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن حسبي خلة ربي. نزل بديار بني عوف بن مالك، ما مضى أسبوع إلى 13 يوما حتى بنى مسجد قباء. يبنى المسجد في 7 أيام 8؟ إيه نعم. لما بنى هذا المسجد؟ ليجمع المؤمنين والمؤمنات وهم أقليات، من أجل أن يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. صح هذا الكلام ولا لا؟ والله لا صح. انزع من ذهنك يا غافل. وخرج من دار بني عوف بن مالك في موكب النور، وبطون وأفخاذ وقبائل الأنصار عندنا يا رسول الله، هنا النزول، هنا النزول، انزل عندنا. يقول اتركوا القصوى فإنها مأمورة، يمسكون بخطامها، انزل، لا لا فوقها تمشي تمشي والناس وراءه وأمامه والدنيا كلها فرح ولم لا ورسول الله بينهم. حتى وصلت في تلك الروضة وبركت أرادوا أن يقيموها دعوها فإنها مأمورة. قال هنا يبنى المسجد. ودار أبي أيوب بينه وبين 10 أمتار أقل 5 أمتار أو 6 ما أدركتموها. وبنى المسجد. طلب عونا من ربي والله كأنكم ترونه وهو يحمل حجارة على كتفيه. من هو هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقاول بتلك الكلمة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. والناس يقولون معه حتى يتشجع على البناء ومواصلة العمل: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وبنى المسجد. أي مسجد هذا؟ هو هذا الملاصق لحجراته. بنى بعد ذلك الحجرات واشترى هذه الثوبة من يتامى، إلا أن أولياء اليتامى قالوا: لن نأخذ ثمنا، نحن ندفع الثمن. لما بنى المسجد؟ ما عرفنا. ليجمع المؤمنين والمؤمنات، ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وجمعهم وإلى لا؟ وتعلموا وإلى لا؟ والله ما اكتحل عين وجودي بخريج مدرسة أو جامعة أو مسجد كأصحاب رسول الله. الواحد يزن الدنيا. لعلي واهم أعطيكم نماذج لتعرفوا أصحاب رسول الله كيف تخرجوا من المسجد لا أقل ولا أكثر. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة أبو بكر وكان يسكن في العوالي، فإذا به يسمع جارية تقول: أبو بكر الآن ولي أمر المسلمين، من يحلب لنا؟ كان وزير صلى يحلب لأهل الحي أغنامهم، فقال: لا يا بنيتي، ما زلت أحلب لكم. انظروا إذا تجدون في العالم هذا النوع من البشر، فقط يعلق خيط عسكري يرتفع يصل إلى السماء ما يعرف شيء، أما إذا حصل على 1,000,000 ريال. رأيتم هذا وإلا لا؟ هذا سلمان الفارسي. سلمان من آل البيت. هذا الذي تعرفون عن سلمان وإلا؟ أبوه عليه لعائن الله كان هو الذي يوقد نار الشركي، المسؤول عن تأجيج النار التي تعبد في بلاد فارس، هو القيم على الإله. وأنقذ الله هذا الولد، وأنقذه بعدما تجرع الغصص وتذوق آلام الحياة وأتعبها، ما وصل إلى المدينة حتى بيع مرتين عبدا أو 3، ويتنقل من إقليم إلى إقليم يسأل عن الهدى، ما اطمأنت نفسه لعبادة النار. ويجد من رجال المسيحية بصراء عقلاء يرشدونه: إننا في انتظار نبي آخر الزمان، صفوه لي، أعطوني كذا حتى قالوا يخرج في قرية يوجد في قرية ذات نخيل وسبخة يقال لها يثرب، فتنقل حتى وصل المدينة بعد 20 سنة. تعرفون سلمان وإلا لا؟ هذا هو. لما حكم عمر أو أبو بكر ولاه ولاية البصرة، هو الوالي العام، تبهتم، والي عام. إذن يرحمك الله، جاءت قافلة تجارية كبيرة من الشام دخلت البلاد، فوضعوا أمتعتهم وأناخوا إبلهم أو ربطوا بغالهم وحميرهم، ما في سيارات ولا قطارات في الدنيا. إذن وأخذ جاء الخليفة سلمان مار ولابس شرط وفي يد عصا. من هذا؟ هذا ما أعرف. تعال تعال يا حمال، ماذا تريدون؟ احمل معنا هذه الأمتعة إلى الفندق. فوالله لقد حمل حقيبتين أو ثلاثة، واحدة على رأسه وأخرى من هنا وأخرى من هنا، يمشي يمشي إلى الفندق. فمر بهم بصري: يا جماعة ويلكم، هذا إمام المسلمين، هذا والي المدينة. الله خلنا. فأخذوا: يا خليفة لوجه الله سامحنا. قال: اسكت، والله أصل بي الفندق. أرأيتم خريجي المسجد النبوي وإلا لا؟ وحسبنا هذا، فإن أردنا أن نصل إلى السماء وننزل الملكوت الأعلى فهذا هو الطريق. لا حزبية ولا تكتلات ولا تجمعات ولا أحلام ولا تكفير ولا عمل، إلا أن نعرف ربنا المعرفة الحقة، ونعرف كيف نعبده وبماذا نعبده، والطريق العودة إلى بيوتنا. لا كبر ولا غطرسة ولا مال ولا شرف، نجتمع في بيت مسجد في بيت ربنا في الحي أو في القاع، الغني كالفقير، العالم كالجاهل، الذكر كالأنثى، إلا أن النساء وراء الستار والفحول أمامهن، وكل ليلة وطول العام. ندرس ماذا؟ تاريخ أفلاطون وسياسة نابليون. ندرس ماذا؟ قال الله قال رسوله. بعد عام عامين فقط تتجلى أنوار تتحيى لها عقول البشر، كيف استقامت هذه الأمة؟ أين درست؟ ماذا تعلمت؟ هذا هو الطريق. هل هناك طريق؟ والله ما أرى. والتجارب كافية، دعونا وصحنا 60 سنة ما تحركنا، ما زلنا في أماكن. والآن معاشر المستمعين، أنتم في مسجد رسول الله ولا لا؟ في دار النبوة ولا لا؟ هل تسمعون غير الحق والهدى؟ والله ما كان ولن يكون. وإن قلتم: ها نحن مع اليهود، الله يقول لهم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أولا لا تعبدوا إلا الله. 3/4 المسلمين يعبدون الأولياء، هذا بالحلف بهم، وهذا بالعكوف على قبورهم، وهذا بالنذر لهم، وهذا بالدعاء والاستغاثة. وإن خف هذا نوعا ما لانتشار الدعوة، 3/4 المسلمين لا يفكرون في لقاء ربهم، ولا يسألون عن محابه ولا مساخطه ولا ما هو المصير ولا المنتهى، مشغولون بالطعام والشراب والنساء وهكذا. كيف إذا نعود من جديد؟ المسجد وكتاب المسجد وبيت المسلم، هذه الحيلة التي يسرها الله وأعلناها للمسلمين قرابة العامين الآن. وما بلغنا أن قرية أو مدينة أو أهل إقليم في الشرق في الغرب عافوا هذه الحقيقة واجتمعوا على هذا الكتاب إلى الآن. لعلي واهم، لعلي غافل، وقد يقول قائل إيش هذا، ماذا ينفع؟ تعال أتحداك، هيا نجمع أهل قرية سنة بنساء ورجال يتعلمون الهدى ثم ننظر حالهم بعد العام كيف هو. إن وجدت من يقول فلان زنى اذبحني، أو فلان قتل فلان، أو غش فلان، أو خدع فلان، أو سب أو شتم، أنا أتكلم على علم. الشاهد في نفسي، عشت 60 سنة 70 والله ما ضربت مؤمنا ولا أخذت ريال مؤمن ولا شتمت ولا سببت. لما هذا؟ عرفت فقط، وأمثالي بالملايين عرفوا. فالذين ما عرفوا لا يمكن أن تعول عليهم أبدا في أن يستقيموا، مستحيل. العلم نور، والعلم روح حياة، بدونه ما تأمن جاهلا أبدا. ومن شك ينظر أحوال المسلمين، حكام وزراء مسؤولين، كل دولة فيها عشرات المسؤولين، وزارة المال، وزارة الصحة، وزارة كذا وكذا وكذا، وزارة التعليم، أين آثار ذلك؟ لأنهم ما هم بأهل، ما هم بصراء، ما هم واعون، ما هم عارفون بالله، ما يبكون من خشيته، ما يبيتون يتململون ودموعهم تسيل يطلبون رضا الله. كيف تعول عليهم؟ كيف يستقيمون؟ لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. الإحسان إلى الوالدين، من سأل كيف أحسن إلى والدي ومن هم والدايا، ذكران أو إناث أو أب وأم؟ الوالدان الأم والأب، الأم يقال لها الوالد والوالدة أيضا يجوز، كالحائض، إذ ما في رجل حائضة حائض حتى يقول ما حائضة حائض، كذلك هل يوجد رجل يلد من بطنه؟ ما يوجد. إذا ما أقول فيها الوالد، هذه الوالد بمعنى الوالدة. ما هو الإحسان إلى الوالدين في 4 كلمات أو 3؟ أولا إيصال الخير إليهما، تصل بالخير إليهما. ما الخير؟ الطعام، الشراب، الكتاب، السكنى، المروحة، كل خير تصل به إليهم. ثانيا كف الأذى عنهما، حتى ولو كان كلمة غضب أف فلا تقل لهم أف، منع الأذى تماما حتى كلمة تحدث المساء في نفوسهما لا تقال. ثالثا طاعتهما في المعروف، اذا قالت امك طلق هذه ما تصلح عندنا طلقها. لما؟ هل عرفتم ان ابراهيم عليه السلام قال لاسماعيل غير عتبة بابك، فغير والا لا؟ جاء إبراهيم من الشام من القدس يتعهد تركة ولده إسماعيل في الوادي الأمين، وقد تزوج جرهمية إذ نزلت هذه القبيلة عندهم، فجاء فسأل أين بعلك أين زوجك؟ قال الذهب يطلب لنا رزق، منين يصيد يجيب غزال أرانب إذ ما عندهم إلا اللحم والماء فقط، لا عنب ولا فاكهة ولا خبز. وإلى الآن يقول العلمي يستطيع أهل مكة أن يعيشوا على اللحم والماء، ولا يستطيع أي شعب أو بلد يعيش على هذا ما دمزم واللحم. فقال كيف حالكم؟ قالت إننا في بؤس، إننا في شقاء، إننا في كذا. قال لها إذا جاء زوجك اقرئه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. جاء إسماعيل بعد يوم ويومين في الصحارى يحمل الغزلان والظباء. السلام عليكم. عليكم السلام. هل زارنا أحد؟ فراسة، تباشير النبوة. قالت نعم. ماذا قال؟ قالت يقرئك السلام ويقول لك كذا وكذا. قال ذاك أبي وقد أمرني بفراقك، التحقي بأهلك. طلقها وإلا لا؟ غاب عام آخر وجاء السلام عليكم كيف الحال؟ قال إننا في خير، إننا في نعمة، في فضل الله، في رحمة الله، في بيت الله. أي هذا خلاف الأولى. الأولى خريجة جامعية تريد الوظيفة والمال. أي قال لها إذا جاء زوجك أقرئه السلام وقل له يثبت عتبة بابه. ركز. جاء إسماعيل وعليكم السلام زارنا أحد؟ قالت نعم. ماذا قال؟ يقول كذا وكذا. قال ذاك أبي وقد أماني بأن أثبت في البيت لتنجب عدنان أبا سيد المبصرين. عرفتم من هذا؟ أخذنا درس علمي ما تجده في جامعات الدنيا. فنقول إذا كان أبوك صالحا وأمك صالحة وقال طلق هذه يجب أن تطلق، لأن معارف عنها ما تصل لك ولا لأن تنجب لك الأولاد. أما إذا كان الأبوان كما نحن عليه أهواء دنيا وشهوات طيرة وحسد ما تطيعهم طلق. ما أطلق. لما أطلق ومؤمنة شقية صالحة متحجبة لما أطلقها؟ فهمتم هذه النقطة؟ خير من 50 كيلوغرام ذهب لمن يعلم ويعي ويحفظ. إذن ما هو واجب الإحسان؟ أولا إيصال الخير إليهما، ثانيا كف الأداء عنهما، ثالثا طاعتهما في المعروف. في المعروف وهو ما عرفه الشرع من عبادات وطاعات من خير وإحسان. أما إن أمر بمنكر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قالت أمك لا تصلي تطيعها؟ قالت أمك لا بد وأن تشرب الحشيشة؟ والله لا طاعة لها. إنما الطاعة في المعروف. والقرآن يصرح بهذا وصاحبهما في الدنيا معروف بالمعروف. رابعا صلة من تربطهم بك رحم واحدة. الذين يرتبطون مع أمك أو بك برحم تصل الجميع. خامسا أن تصل من كان صديقا لأبيك أو أمك. كانت لأمك صديقة وإلا أماتت أمك فزوتها فوجدتها، ينبغي أن تحسن إليها وتكرمها لأنها صديقة أمك. وجدت أن فلان كان صديق لأبيك رحمة الله عليه، تحبه وتكرمه وتبجله وتعظمه لأنه كان صديقا لوالدك. وانظر هذا المنظر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء من مكة، كان حاجا لأنه كان يحج كل سنة، لا أستغفر الله، عام يغزو عام يحج 30 أو 40 سنة. هو عائد نام وإذا ببدوي قال يا مؤمن أعطني شيئا مضى إليه، من أنت؟ قال أنا ابن فلان صديق عمر. فأعطاه عمامة كان يربط بها رأسه في الليل، وأعطاه حمارا كان يروح عليه يركب الجمال ساعتين ثلاثة ويخفف عليه يركب حمار. فأعطاه العمامة والحمار. فجاء نافع مولاه يا سيدي كيف تفعل هذا؟ بدوي حفنة تمر تكفيه أو قرص عيش، كيف تعطي عمامة وتعطيه؟ قال يا هذا والده كان صديق عمر، هذا والده كان صديقا لعمر. وفي الحديث من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. كل هذا لتتماسك الأسر والعائلات والسكان ويصبحون كجسم واحد. معاشر المستمعين حسبنا ما سمعنا، والله نسأل أن يوفقنا لنعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.